الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ترهيب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة. قال عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابها الحصبة فتمرق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية قالت أسماء: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي أصابها الحصبة. أصابها الحصبة أو الحصبة، يقال لها أيضا الحصبة. الحصبة هي البثور التي تخرج في الجلد، أو يقال له أيضا، قيل بأنه هو الجدري. وكان هذا سببا في تساقط شعرها، لما أصيبت بالحصبة قالت رضي الله تعالى عنها فتمرق شعرها، يعني تساقط شعرها لما أصيبت بهذه الحصبة، تلك البثور التي تخرج في الجلد، فنتج عنها أن شعرها، شعر رأسها، سقط شعر رأسها. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأصل في الشعر شعرا آخر؟ لماذا هي ذكرت لها للنبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ وقد جاء في رواية عند مسلم، سيذكره المصنف أيضا، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ابنتها عريس، تصغير عروس، بأنها عروس ستزف إلى زوجها، وإذا زفت إلى زوجها الآن شعرها تساقط. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفتصل؟ فلها أن تدخل شعرا داخل شعرها لأجل أن تزف إلى زوجها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي الرواية الأخرى: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني يشمل التي وصلت شعرها ويشمل التي أعانتها على ذلك. المستوصلة التي تطلب، وهي الموصولة التي تطلب من يصلها شعر، تذهب مثلا إلى الحلاقة، لأجل أن تصل لها شعرها، هذه مستوصلة تطلب ذلك لأن يفعل بها. والواصلة هي التي أعانت على ذلك، ووصلت شعرا لامرأة. وكلاهما يشمله الحكم الذي هو اللعن والعياذ بالله، الذي هو الطرد من رحمة الله عز وجل. هذا مما يدل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب. أما هذه الموصولة والمستوصلة التي طلبت ذلك، فإنها قد فعلت هذا، وصلت شعرا بشعر، فهي ملعونة. والتي أعانتها على ذلك فإنها تشاركها في الإثم، لأن من أعان على إثم فإنه مشارك لفاعله في الإثم، فتكون ملعونة أيضا. لعن الله الواصلة التي تعين على ذلك، فهي ملعونة أيضا. كما أن الإنسان إذا أعان على الطاعة، يعين الإنسان على الطاعة، فإنه يكون أيضا له من الثواب مثل هذا الذي أطاع الله عز وجل. نفس الأمر بالنسبة للذي يعين على الإثم ويعين على المحرم، فإنه يكون شريكا للإنسان الذي فعل ذلك المحرم، يكون له شريك في ماذا؟ شريك له في الإثم والعياذ بالله. فهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى: لعن الله الواصلة والموصولة، وفي الثانية: لعن الله الواصلة والمستوصلة، هذا نص لا يعتريه احتمال، نص على تحريم وصل الشعر، هذا نص. بل الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله وغيره يقول بأن الوصل يكون بالشعر أو يكون بغيره، كالخرق ولا الإسفنج ولا القطن، يدخل داخل الشعر، يغرز داخل الشعر لأجل مثلا أن يرى الشعر كثيفا ونحو ذلك، فإن هذا أيضا وصل، فحتى ولو كانت التسريحة تتطلب ذلك، هذا ليس عذرا، وهذا من الأعذار التي تتحجج بها بعض الحلاقات هداهن الله عز وجل. تأتي المرأة فقال: شعرك خفيف، ما يصلح أن هذه التصفيفة التي رأتها مثلا، قالت: أريد مثل هذه التصفيفة، قالت هذه التصفيفة ما تصلح لأن شعرك خفيف إلا إذا أضفت له، تضيف له شعر آخر، ولا تضيف له قطن داخل تغريزه داخل الشعر، ولا إسفنج تغريزه داخل الشعر. هذا هو عين الوصل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت الفقهاء كالإمام مالك رأوا أن هذا الوصل لا يقتصر على الشعر، بل حتى إذا كان بالخراق ولا بقطن ولا بإسفنج يغرز داخل الشعر ليجي أن يظهر الشعر كثيفا، فهذا من الوصل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما مثلا كون المرأة تضع أشياء من الخراق ولا العصابة على رأسها يكون ظاهرة من الفوق، هذا ليس من الوصل الذي تمسك به الشعر ونحو ذلك، هذا ليس من الوصل، وإنما الذي يغرز داخل الشعر حتى يظهر الشعر كثيفا. هذا أيا كان الذي غرز، شعر ولا قطن ولا غيره، فإن هذا من الوصل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، يعني هذه كبيرة من كبائر الذنوب. والمرأة لا عذر لها، ولما أقول لا عذر لها يعني بعضهم قال هذه ليلة واحدة فقط العرس، هذه راح تزف الآن، وماش المرأة دي دائما تذهب للحلاقة، ومش دائما هذه المرأة راح تصفف شعرها ولا تسرح شعرها هذه التسريحة، قال هذا يوم العرس فقط، عقب يوم العرس فقط. يعني هذا الكلام ما يقوله مؤمن، هذا الكلام ما يقوله المؤمن الذي يخاف الله عز وجل ويحرص على مراقبة الله في كل وقت وفي كل حين. الله ما أذن المرأة إذا كانت عروسا أنها يجوز لها أن تفعل المحرم وتفعل كبائر الذنوب. هذه المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ابنتي ستزف عروسا، ولكن انظر إلى ما وقع لها، أفأصل؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة عليه الصلاة والسلام، هذه ستزف، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. وزيد الأمر يعظم إذا كان تتعدد فيه المناكير. أولا هذا الوصل، قال تسريحة الشعر يستعمل فيها الوصل، تضاف إليها شعر ولا خرق تغرز داخل الشعر. ثانيا تشبه بالكافرات، لأن أغلب الآن تصفيفات الشعر قال الحلاقة تعرض عليها قال تحبي هكذا ولا هكذا، وهي تصفيفات للكافرات، فيصير فيه ماذا؟ تشبه، والتشبه بالكافرات هذا أيضا كبيرة من الكبائر، هذه ثانية. ثالثا إذا كانت المرأة تصل الشعر ولا تغرز داخل الشعر حتى يظهر الشعر عاليا، حتى يظهر الشعر عاليا لأن التصفيفة تتطلب ذلك، تدخل في صنف لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، من جملة صنفين ذكرهما صلى الله عليه وسلم، صنف نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فانظر إلى تعدد الأمور، وبعد تقول لك يوم العرس فقط، نجوز يوم العرس، كبائر متعددة ما يدريها تموت في ذلك اللحظة من غير توبة مع هذه الكبائر، وأعظم هذا الوعيد الذي في الحديث الذي هو اللعن. وإذا تكلم عن الوصل لوصل الشعر، ما تصوروش فقط وصل الشعر يعني في تسريحات الشعر فقط، وصل الرموش هذه اللي ابتليت به كثير من النساء في زماننا، وصل الرموش يعني لما تكون رموشها مش فقط العروس، الآن كل مرأة صارت، ما أقول كل مرأة وإنما كثير من النساء يخرجن تريد أن تزين للخارج، تكون رموشها قليلة غير طويلة فتستعمل رموش اصطناعية. استعمال الرموش الاصطناعية هذا شبيه بهذا الوصل الذي تلعنه المرأة. استعمال الأظافر، وصل الأظافر هذه من البلية، كي يقول بلية لأنه لما يتجرد الإنسان من الفطرة، الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان، يتجرد من الفطرة سبحان الله، من سنن الفطرة قص الأظافر، من سنن الفطرة قص الأظافر، تطويل الأظافر هذا شيء ما يليق، فكيف المرأة مش تطويل فقط، ما حبش تطول الأظافر لم تطل فتستعمل أظافر اصطناعية، وين تضعها؟ تصلها فوق الأظافر، قال باش تظهر جميلة، هذا الوصل ملعونة، لعن الله الواصل والمستوصلة، تضع أظافر فوق أظافر هذا شبيه بهذا الوصل الذي تلعن به المرأة. وحتى إذا لم تصل من باب الشيء بالشيء يذكر، تطويل الأظافر فوق 40 يوم محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس الحديث عند المسلم وقت لهذه السنن، سنن الفطرة لقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر، وقت لها صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وش منهة التوقيت؟ وش فائدة التوقيت؟ فائدة التوقيت أنه لا يجوز لك أن تتعدى هذه المدة وأنت لم تأخذ من أظافرك ولا من شعر عانتك وإبطك ومن شاربك، لا ينبغي، لا يجوز أن تتجاوز 40 يوم، أقل من 40 يوم لا بأس، مع أن الأفضل أن يتعاهدها، ولو تعاهد ذلك كل أسبوع ينزع عنه هذا، فإن هذه من سنن الفطرة. لكن إذا انتكست الفطرة وتلقى النساء يطن الأظافر، قاش علاش؟ قال الأظافر باش تضع تلك المناكير على الأظافر. لكن لما تكون المرأة بعيدة عن دين الله عز وجل ولا تراقب الله سبحانه وتعالى، تفعل أمور عظائم وهي لا تبالي، هذه عظائم والله عظائم، لأن كبائر ذنوب ملعونة والعياذ بالله، مطرودة من رحمة الله عز وجل. ثم تنظر إلى أي شيء، إلى إلى إلى قال إلى جمالها، ويا ريت كان جماله هذا محصورا بينها وبين زوجها، جمالها لتتجمل للعالم وللخارج وتصور نفسها ونحو ذلك. فهذه أمور ما ينبغي أن يستهين بها الإنسان. وإذا رأى شيئا في أهل بيته، في امرأته ولا في بناته، ينصح لهن ويبين بأن الأمر خطير وليس أمرا هينا، قضية اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل ليس هينا. شوف بنتك مطولة الأظافر، قال لها بنتي لا، احنا مسلمين وجمالك في سنن الفطرة، انزعي الأظافر وقصي الأظافر، تعاهديها كل أسبوع، ولا يجوز أن تطال الأظافر فوق 40 يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا، ونحن نأخذ ما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكون كأولئك الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم يستعملون الأظافر، هي مدى الحبشة كما قال عليه الصلاة والسلام يذبحون بها. لا، احنا نقص الأظافر. والمرأة جمال أول جمالها في استقامتها على دينها، هذا هو اللي نربي عليه بناتنا ونذكر به زوجاتنا. قال جمالك استقامتك على دينك، فلما ترى زوجتك محافظة على الصلاة، وترى ابنتك محافظة على الصلاة، وقافة عند الحدود، طائعة لزوجها، حريصة على الأخلاق الفاضلة، هذا هو الجمال الذي يكبر في العين، هذا هو لما تراها هكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يدك، حتى وتكون في خلقتها جمالها ليس ذلك الجمال الباهر، يجملها دينها فعاله، والله يجيبها من أجمل نساء العالم، وتكون بعيدة عن دين الله عز وجل تنظر إليها مدة فقط ثم تبغضها. إذا كان أنت فيك خير وإذا كان أنت تحب الاستقامة على دينك تبغضها، ما تحبها والله، وتكون أجمل نساء العالم. لكن كون المرأة تكون ذات دين، دينها يجملها. ولهذا ذكروا، ستأتينا أحاديث تتمة الأحاديث في أمور أخرى، لما أقول أمور أخرى الرسول يحذر منها ويذكر لعن المرأة، ومع ذلك نساؤنا اليوم يفعلنها. صلى الله جل وعلا أن يهدي نساء المسلمين ونردهن إليه سبحانه وتعالى ردا جميلا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.